كيف؟ ما عندكم كتاب؟ موجود. طيب احنا عندنا باب غسل الميت، مش هو باب؟ نعم. شيء تاخذ النظارة. طيب قرأناه غسلناها ثلاثا. ها خلاص ممكن ماشي نقرأ الحديث مرة ثانية حتى لا نضيع. الأسانيد أيضا تكلمنا عليها صحيح؟ طيب تفضل بسرعة يا شيخ، عندنا يعني عشان نجمع الخير كل الخير فلا نضيع الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أدام الله عزك ونفع بك وبارك في أيامك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا السبوري وقد مرنا عليه كثيرا، إمام حجة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يزيد بن زريع هو أبو معاوية من ثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. عن أيوب بن تميم نبي تميم السختياني، هذا من فضلاء العلماء، ثقة ثابتة روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين الزاهد الورع العابد من ثقات التابعين روى له الجماعة. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه. الذي بعده حقه فقال أشعرناها إياه بدون سند وبسند شيء أيضا لا بدون سند. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن ابن عطية رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الأخير قال أن تغسل يعني قال ابدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها. هذه المسألة مسألة في الكلام تكملة للذي شرحناه أمس في الكلام على الغسل والتكفين بعدما انتهينا من كلام النياحة وكلام زيارة النساء للقبور. هنا أن السلام قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا بعدما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من تمام العبودية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه. ابتلاه الله بموت بناته وهو في حياته، وابتلاه أيضا بموت عمه بقتل عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه، وكان في وجعفر ابن عبد الله وقد بكى ويخطب الناس في ذلك، وقد أظهر الصبر أيما صبر لله جل في علاه، قد رضي بالله ربا حقا، لذلك قد تكاملت عنده مراتب العبودية، لذلك شرفه الله جل وعلا بهذه المنزلة العظيمة في غير ما موضع من كتابه، في موضع الإعجاز، في موضع التحدي، في موضع أيضا الدعوة، ذكره الله جل وعلا ووسمه الله بأعظم الصفات ورقاه لأعظم المنازل ومنزلة العبودية. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الغرض المقصود تمام العبودية كانت في عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما أنكر على ثلاثة نفر قال إني أصوم وأفطر وإني أقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتمام العبودية هنا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ومع ذلك يصبر ولا يقول إلا ما يرضي الله جل في علاه كما سبق تفصيلات. نأخذ من المسائل الفقهية التعلق بهذا الباب وهو تغسيل الميت. تغسيل الميت واجب على الأمة الإسلامية، وهي من حق المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وحق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تغسيل الميت وأيضا تكفينه واتباع الجنازة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وظاهر الأمر الاستحباب إلا أن يدل الدليل على الوجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا. دكتور أيمن أين نحن؟ تغسيل الميت إلى ما وصلنا؟ بناته ده احنا خلاص ده القطار رحل انتهى الموضوع، وين احنا الآن؟ قلنا أمر سلم بالغسل صحيح بغسل الميت والأمر ظاهره الاستحباب ما لم يدل الدليل على. ممتاز جزاك الله عنا خير. إذا أنا أتأكد أنك نائم صحيح الأصل في الأمر الاستحباب الوجوب إلا ما يدل الدليل. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو في عرفة ايش قال؟ قال اغسلوه بماء وسيل. اغسلوه بهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قد اجتمعت الصحابة فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا والعلماء يقولون باتفاق ان مشروعية الغسل هو من فروض الكفايات اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سنها ثلاثا او خمسا فيه اولا وجوب الغسل، وان اقل درجات الاجزاء هو التنظيف، هو ان يصل الى تنظيف الميت، تنظيف الميت بالغسل، تعميم الجسد وتنظيف الميت بالغسل، ان هذا هو المقصود الاسماء. والمستحب والمندوب والمرغب فيه ان يغسله ثلاثة، ان يغسله ثلاثة. فان عمم الجسد بالماء فقد اتم ما عليه من الوجوب، والافضل له ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته بالاغتسال المسنون، وهو ان يتوضا، ان يوضئ الميت، وبعدما يوضئ الميت يغسل راسه ثلاثا، ثم بعد ذلك يصب الماء على يمينه ثلاثا، ثم يصب الماء على يساره ثلاثا. هذه هي السنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا، فقال علماؤنا السنه ان يبدا بالغسل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعميم الجسد بالماء، الجسد الميت بالماء للتنظيف، هذا اقل الاجزاء. واقل مراتب الكمال او كل مراتب الكمال ان يوضعه ويبدا بالميامن كما قال سنه بدانا بميامنها ومواضع الوضوء، وان يغسل راسه ثلاثا، ثم يصب الماء على الجانب الايمن ثلاثا، ثم يصب الماء على الجانب الايسر ثلاثا. وعلماؤنا يقولون والمرغب فيه ايضا ان يكون الغسل وترا، العدد ان يكون وترا، لان السلام لما ذكر ثلاثا ونذكر اربعه، ذكر ثلاثا او خمسا او فوق ذلك ان رايتم ما ذلك. وهذا مستحب لان السلام قال ان الله وتر يحب الوتر، لذلك كان النبي يستغفر ثلاثا، يسلم ثلاثا، يستأذن ثلاثا، وايضا كان يبين ويسبح ثلاثا وثلاثين، فان الله وتر يحب الوتر. فالسنة ايضا ان يغسل المرء الميت ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأى ذلك. فان تم التنظيف بمرتين قلنا من المستحب والمرغب في ان يغسله الثالثة، وان كان بثلاثة باربع فالمستحب ان يخمس بغسلة حتى يصل الى الوتر، فان الله وتر يحب الوتر، وهذا مستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر في ابنته. المسألة الثانية الفقهية بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وايش وسدر، بماء وسدر. العلماء اختلفوا، والاختلاف الاصول عندهم في هذا الباب بان السدر لابد ان يغير الماء، يغير وصف من اوصاف الماء، واذا تغير وصف من اوصاف الماء فبعض العلماء يرى بان الماء ينقسم الى اقسام ثلاث، وبعض العلماء يرى ان الماء ينقسم الى قسمين. انا علي الاقسام وانتم عليكم العلماء، او نستبدل. طيب اقول اقسام الماء ثلاثة، طاهر وطهور، او طهور وطاهر ونجس، هذا عند من سأسألكم انتم. وايضا عند بعض العلماء اقسام الماء على قسمين، طاهر ونجس فقط، مفهوم؟ ولما كان هذا التقسيم على خلاف بين العلماء اختلفوا في الناتج، في الثمرة، اختلفوا في المسألة اغسلناها بماء وسدر. فالذين قالوا بان الماء طهور وطاهر ونجس قالوا الطاهر هو المتغير بالطاهرات، والطهور هو الباقي على اصل في القتل. من يا ترى الذين قالوا بذلك؟ سأنا امنح لكم هذه المسألة ايضا تكريما لكم، هم الشافعية والحنابلة، هم الذين قالوا بذلك بان الماء ينقسم الى اقسام ثلاثة، طاهر وطهور وطاهر وايش ونجس، والطاهر هو المتغير بالطاهرات. فاذا وضع السد على الماء لابد ان يتغير، فاذا تغير كان طاهرا، ولما اذا قالوا كان طاهرا فان الغسل هنا لا يعتد به، لان الغسل يكون الا بالماء الطهور عندهم، فاوجب عندهم اشكالا فوجهوا توجيهات. الوجه الاول انهم قالوا يدع السدر على الجسد ويصب الماء الخالي من السدر على الجسد، ويكون بهذا موافقا لقول صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، لانهم هنا التغسيل جاء بماء وسدر. او قالوا في التوجيه الثاني يضع السدر في الماء ويغسل بالماء والسدر ولا يحسبه غسلة، لا يعده من الغسلات، ثم يأتي بالماء المطلق الباقي على أصل خلقته فيغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، مفهوم؟ لما قالوا بذلك؟ لأنهم قالوا جزما بأن السدر إذا اختلط بالماء سيكون التغيير، يكون طاهرا وتغير، تغير وصف من أوصاف الماء فصار طاهرا لا طهورا. أما الآخرون فقالوا لا، كل الغسلات بماء وسدر، الإنسان قال اغسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعة، قال اغسلناها بماء وسدر، وهذا ظاهر الحديث. والتغير هذا لا يؤثر في طهورية الماء، لأنه متغير بإيش؟ بطاهر، والماء الله جعله إما طاهرا وإما نجسا، يعني طهورا أو نجسا. الذين قالوا ذلك الأحناف وبعض المالكية وأيضا الرواية عن أحمد وهي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية نافلة لكم. طيب والصحيح الذي ندين الله به بأن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة طهور طاهر نجس. فلذلك نحن نقول الصحيح في هذا الأمر بأنه يغسل بالصدر يجعل الصدر على الجسد كأنه كالصابون والأشنان يمسح به الجسد ثم يصب الماء خاليا من الصدر أو يجعل غسلة منفصلة بماء الصدر ثم بعد الغسلات ثلاثا أو خمسا أو سبعا بالماء الطهور لا بالماء الطاهر. لكن عندنا أيضا قال وجعلنا في الأخيرة إيش في الأخيرة كفور والكفور هذا يغير الماء خالي. طبعا الحكمة قال علماؤنا الحكمة من وضع الكفور بأن البدن يشتد الجسد بهذا الكفور وايضا يجعل فيه رائحة حتى يعني يبعد الهوام عن الميت. فنحن نقول ايضا الماء يتغير بالكفور فماذا نفعل؟ قلنا تغير الماء بالكفور له توجيهات عندما يقسم الاقسام الثلاث. يقولون الكفور صلب لا يتفتت حتى لو وضع في الماء. الكفور هناك انواع من الكفور صلبة اذا وضعت لا تتفتت. قالوا يبقى اذا ان لم تتفتت فتغيير الماء هو تغيير بايش دكتور ايمن؟ تغيير الماء هنا بالكفور تغيير بايش؟ عندنا تغيير بثلاثة. تغيير ايه؟ تسمية التغيير. ما فيش تغيير ابدا. انت طبيب بتشتغل بايه عشان اعرف بس المادة اللي بتخدر بها الناس؟ تغيير بايش شيء؟ ها نعم هو تغيير واحد من الثلاثة لكن هناك تغيير اخر. تغيير بايش؟ طيب كما قال الشيخ التغيير ده مثال مش كيف امدحه كيف ما فيش جرايس وي فانا اريد كلمه اخرى. كيف امدحه؟ قل لي كلمه نرمنا. انت يا شيخ انت خليتها نرمنا خالص يعني. انا ما كيف يعني اقول ممتاز صحيح. هذا التغيير بالمجاوره والممنوع الذي يقلب الماء من طهور لطاهر والتغيير بايش؟ بالممازجة ان الجزيئات تذوب في جزيئات الماء فان كان صلبا لا يتفتت وهذا التغيير بالمجاورة. والتغيير بالمجاورة باتفاق العلماء انه لا يسلب طهورية الماء. هذا التوجيه. يبقى اذا قال فاغسلناها ثلاثا او خمسا وجعلنا في الاخيرة كفورة على ما فصلنا في هذا القول. قالت ام عطية في الحديث قال فجعلنا شعرها ضفائر ثلاثة او قرون ثلاثة. ضفرنا شعرها قرونا ثلاثة وجعلناها خلفها وهذه من السنة. قال هنا فمن السنة ان تضفر يعني الشعر يكون ضفائر ويكون قرونا ثلاثة كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. رتب على ذلك الامام الشافعي بانه بجواز تسريح شعر الميت وتسريح لحية الميت. خالف بذلك الائمة الثلاثة قالوا بكراهية تسريح لحية الميت او شعر الميت لان هذا سيعرض الشعر الى التساقط وحرمة الميت كحرمة الحي فلا يجوز التعدي على الميت بهذا. قالوا هذا في نوع تعديها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا فلا يصلح. طبعا فوق ذلك قالوا تسريح الشعر وتقليم الاثار ما دام قد قلنا بجواز ان نصنع الشعر كالضفائر الثلاثة ونجعلها قرونا ثلاثة وتجعلها خلف ظهري فاننا نقول وتقليم الاظافر ايضا يصح ان نقول به. قال علماؤنا واتفق الائمة الاربعة بل هو شبه اجماع بان العلماء قالوا لا يجوز تقليم الاظافر للميت لامرين اثنين. الامر الاول بان هذا ايضا فيه تعدي على الميت وكسر عظم الميت ككسر ايش حي. والامر الثاني ان تقليم الاظافر هو من التكليف والميت قد انقطع عن التكليف صحيح لامور الاربعون فنقول هذا من باب التكليف والميت قد انقطع عن التكليف. والامر الثالث بان تقليم الاظافر المقصود منه هو الزينه والمقام ليس مقام زينه فلا يجوز ان نقلم اظافر الميت. فوق ذلك قالوا ان قلنا بعدم تسريح الشعر وعدم تقليم الاظافر فمن باب اولى ان نقول استر بقى هي عندك فاسكت شيء ها بسؤالي. قلنا تسريح الشعر لا يصح لا ينبغي حرمة الميت كحرمة الحي. قص الأظافر قلناها شيء. الثالثة المهمة تنظيف الأذن هبتك عشان هذا الرجل فايق علينا اليوم الله يكرمك ها وقص الشعر ما تدخل قص الشعر لا ايه لا ما ايه ايش هي ما تجملها سمعت من رجل او رأيت تحريك اللسان لا تتزاكى عليك. سمعت ام رأيت تحريك الشفة ولا شفت ايش بقى لذلك ابعدت لا ليس هذا. الختان رجل لم يختتن والختان واجب ومات يعني قدر الله للغاسل أن علم أنه لم يغتسل، مع أنه لا يجوز أن ينظر العورة ولا يجوز أن يمس العورة إلا في الضروريات. فلو وجد أن هذا الرجل لم يكن مختتنا والاختتان واجب على الرجال باتفاق العلماء حتى لو كبر السن، فقالوا هل يختتن قبل أن ينزل القبر؟ قال العلماء لا يجوز، لقول سلم كسر عظم الميت كسر إيش حيا. والأمر الثاني أن الاختتان حق وواجب، لكنه واجب للمكلف الحي، والميت قد انقطع تكليفه فلا يختتن. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الغسل الميت، ويبقى لنا الفوائد المستنبطة من ذلك فوائد كثيرة. من الفائدة الأولى هي استحباب الابتداء بمواضع الوضوء والميامن، وفيها فضل اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب يجعل كل شيء يصنعه بيمينه سوى الخلاء. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، لترجله وتنعله حتى السواك، يحب التيمم في ذلك، لذلك قال ابدأنا بما يمينها. الفائدة الثانية فضل الوتر، فضل الوتر، لذلك قال صنها ثلاثا او خمسا او سبعا. الفائدة الثالثة التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق بإجماع العلماء. قد عدى ذلك الإمام النووي وعدى ذلك الحافظ بن حجر، مع أننا بغفل هذا، يعني أنا دايما ما أتكلم في مثل هذه الأمور التي تؤخذ على الإمام النووي في هذه الأبواب، لكن نحن نقول هم عدوا المسألة إلى التبرك بأثار الصالحين، التبرك بأثار الصالحين، يعني كما كان الأمر التبرك بحقو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أشعرناها إياه، ابتدأ بالحقو أنه يمس الجسد، لأن هذا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يمكن أن يقي العذاب في القبر. وقال عداه بعض العلماء كما قلنا لأثار الصالحين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل بالإجماع التبرك بالنبي وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز على العموم. هذه الفائدة الثالثة من هذا الباب، وقد انتهينا من هذا الباب ولله الحمد والنعمة، قد انتهينا من التغسيل، يبقى التكفين والكفن بالحريري أو بالمصعب أصفر والمزعفر، هذا يأتي إن شاء الله غدا بإذن الله نبينه، في كل يوم باب من الأبواب حتى ننتهي من الكلام على مسألة تغسيل الميت. يبقى لنا بفضل الله وقت يسير.